الحمار ولم يفهم من النبي أنه أراد المنع وأنه يختمها، لأن هذا معلوم من النصوص الأخرى أن الكتمان لا يجوز، وأنه يجب تجربة العلم ولا يجب يختم ولا فيما عند الحاجة وعند السؤال، لا بد أن يخبر الإنسان فيما يبين ما عنده من العلم عند الحاجة أو عند السؤال. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يكون الأمر أسعى، أو كان الإنسان هناك شيء عنده تردد لم يضبط هذا ليس له أن يتكلم بشيء لا ليس عنده فيه ضبط. نعم. حدثنا محمد المثنى والمبشر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأسعد بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. أن يعبد الله أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. نعم، هو معنى قول أن يعبد نعبده ولا يشركه بشيء. نعم، هذا هو التوحيد، وهو معنى شرك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال أدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زاهدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذ رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال أتدري ما حق الله على الناس نحو حديثين. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا يقطع دوننا وفزعنا فقمنا فقلت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حارقا من أنصار جبل النجار فزرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حارق من بئر خارجة فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة يعني ساقي ماء يدخل في بستان جدول. نعم. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع جدول فاحتفلت فما يحتفل الثعلب فدخلت على ربيع يعني حفر حفر ودخل كذا في فتحة وإن كانت صغيرة لك احتفل يعني حاول أن يدخل وإن كانت فتحة يعني ليست واسعة حفر ودخل البستان. نعم، يعني البستان محكم ليس له أبواب وليس له منافذ ما وجد إلا من فلل مع هذا دخل معه. نعم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما تألف فقلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع أتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال اذهب علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا من بها قلبه فبشره بالجنة. هذه بشارة عظيمة، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا من بها قلبه فبشره بالجنة. أعطاه أن عليه سلامة، وفيه أنه لا بد من هذا الحائط مستيقنا بها قلبه. أما ما قال عن شك ورأيت فلا تنفعه، لا بد من اليقين من في الشك والريب، نشهد أن لا إله إلا الله يعني وحد الله، وهذا التوحيد والإخلاص عرف معناها وعمل بمقتضاها وعبد الله ولو وقع في عمله شرك فبشره بالجنة. هذا بشارة عظيمة لأهل التوحيد، أن من مات على التوحيد فهو من الجنة. لكن هذا مقيد بالنسبة للوفاة، يعني إذا لم يقع فيه من الشرك لم يفعل ناقض نواقض الإسلام ولا يفعل كبيرة، إن فعل ناقض نواقض الإسلام تقرأ هذه الكلمة عليه تقرأ توحيده، وإذا فعل كبيرة مات عليها فهو متوعد عليه الوعيد الشديد وتحت مشيئة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث أبي هريرة: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم في الاجتماع والكبائر، قال سبحانه: إن تجتنبوا الكبائر وما تنهون عنه تكفر عنكم السيئات كبرتكم في المصحف الكريم. هذه بشارة عظيمة، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليه علامة أن عليه الرسول كله يعرفها، وأنه أكثر بهذه البشارة. يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشروا بها. نعم، أهل التوحيد على خير ناظر. نعم، هذا هو الظاهر. كتاب تكلم عليه عند الشارع، تكلم على قول الرب لا هذا قوله فإذا ربيع، لا شك أنها علامة، يعني علامة علامة على صدقه، يعني ما كان في شيء من عنده أن هذه نعي الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل على صدقه أن هذه نعي الرسول أعطاني النعيين وعلامة وأمرني بأن أبشر الناس. أما الربيع على لفظ الربيع الفصل المعروف والجدول لفتح الجيم والنهر الصغير، وجمع الربيع أربعة كنبي وأنبياء، وقوله بئر خارجا بئر خارجا هكذا ضربنا بسمرين في بئر وفي خارجا على أن خارجة صفة لبئر، وكذا نقرأ الشيخ أبو عمرو بن صلاح على الأصل عن الأصل الذي هو لفصل حامد وأبي عامر العبدلي. فإذا ربيع من بئر خارجة كذا، ها الحديث فإذا ربيع قال فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع جدول يعني خارجة، ها نعم وأفصل به أفصل به، يعني يأتي هذا الربيع خارجة ما يأتي من بئر بئر خارجة يدخل. نعم نعم، ها ذكر البخاري في الحديث هذا الفتحة الصغيرة واحتفرت على الحفر. قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراع عن العبدلي وغيره، قال وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشافعي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي وهو الصواب. هذا طرف احتفلت جمع منه حفر ثم احتفل، يعني جمع نفسه تضامر وتصارع حتى يدخل مع الفتحة. نعم، ومعناه تضاممت ليات عن المدخل. وكذا قال الشيخ ابو عمرو انه بالزاي في الاصل الذي بقطع بعامر العبدلي، وفي الاصل المعقول عن الجنودي وانهار وانها روايه العبدلي، وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى. نعم أقرب. نعم. ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب. نعم. قال يا أبا هريرة وأقام عليه. قال ذاتنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشروا بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، قال ما هذا من أعلام يا أبا هريرة؟ وقلت هذا من أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديين فقررت بإذتي. فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهزت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به. فضرب بين ثديي ضربة ضربت لإذتي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال ايش؟ فقال ارجع. قال ارجع كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي انت وامي أبعث أبا هريرة بن علي من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. خلهم يعملون. فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. عمر رضي الله عنه قوي في الحق بنظر المصلحة العامة، لما رأى أبو هريرة يبشر الناس بأن قال لا إله إلا الله دخل الجنة قلبه خاف أن يتكل الناس، فأراد أن يرد أبا هريرة عن هذا، ولهذا ضربه في صدره ضربه سقط من الحلف على أسفه ولسه المقعدة وهي الدبر يطلع هذا الأسف قصرته لسه يعني خلع على قفاه على عجزه في قوة الضربة التي ضربها عمر رضي الله عنه، وأراد بذلك أن يرده عن هذا حتى لا يقتل الناس، هذا المصلحة العامة. رجع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أجهزت البكاء يعني من باب الشرح على عمر كيف يضرب هذه الضربة، فأجهز البكاء لما أقبل عن بكاء. فإن عمر قال ما لك يا أبو هريرة؟ قال إن عمر على كذا وكذا ضربني ضربة خرت لأسفي. ولحق عمر فركبني عمر يعني لحق من خلفه ضربه لحق لما ذهب لحقه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت بعث أبا هريرة يبشر الناس لما قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال رسول الله فلا تفعل بأبي أنت وأمي لا تفعل، إذا يستثنى الناس خلهم يعملون فقرني بخلهم. هذا في دليل على أن عمر اجتهد في هذه المسألة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد. فإن كان هذا فيه هذا العمل دفع أبي هريرة رحمك الله في هذا العمل يعني حصل عليه بعض المشقة، إلا أن هذا فيه مصلحة عامة للأمة، أراد المصلحة العامة قدم المصلحة العامة. وإن كان حصل هذا الضرب على أبي هريرة لكن ضرب يسير وكفر هذا في جنب المصلحة العامة، مثل الإبل الآن يسمها الإنسان بالنار والنار تؤذي، لكن هذا بالمصلحة العامة. هذه الأذية شيء يسير للإبل حينما يعني يسمها الإنسان بحديدة في النار يحميها ويجعل وسطه يؤذي الإبل، لكن الأذية خفيفة في جنب المصلحة العامة. وكذلك مثل حرق أذن الصبايا البنات الصغار تطلق الأذن هذا يؤذيهم، لكن باب مفتحة لأجل التحلي يجعل في أذنيها القرط من الذهب وكذلك وما أشبه يعني، فهو من هذا الباب. يعني عمر ضرب أبو هريرة حتى سقط، وهذا وإن كان هذا مشقة يسيرة إلا أنها مكفرة في جنب المصلحة العامة للأمة حتى لا يتكل الناس. نعم تكلم عليه الصالحة. نعم فهو ضربة في هنا ضربة أبي هريرة. قولة عمر رضي الله عنه فلم يقصد به السقوط وإباءه، بل قصد رده وعنه عليه وضرب بيده في قدر ليكون أبلغ بجده. قال القاضي رياض وغيرهم من العلماء ثم أيضا لحق ما تركه، ضربه لما خرج لحقه حتى يبين في الحال يبين النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فعل عمر رضي الله عنه مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تقييد قلوب الأمة وبشراهم، فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى ألا يتكلم، وأنه أعوذ عليهم بالخير من معجل هذه البشرى، فلما عاضوا على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه الله عنه. وبهذا الحديث ان الامام والكبير مطلقا اذا راى شيئا وراى بعض اتباعه الخلافه انه ينبغي للتابع ان يعرضه على المسبوع لينظر فيه، فان ظهر له ان ما قاله الثابت هو الصواب رجع اليه. اذا كنت ما تكلم على قوله يعني الدفع الصحيح هذا وان كان فيه وقوله لبق للأذى صحيح لبق للأذى وهو قصد يعني شيئا من ذلك، لكن مغتفر هذا في جنب المصلحة العامة، في جنب المصلحة العامة للأمة على حق المشقة على ذلك. ولهذا جهز في البكاء لما أقلع عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الشرع على عمر كيف يدفع هذه الدقعة القوية ويسقط من خلفه، وهو ما فعل شيئا فعل نفس بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أن يبنى عليه، لكن عمر عنده بعد نظر في هذا أو رأى أن المصلحة العامة تقتضي هذا وأن لا يستمر في البشارة لئلا يكتفي الناس، ولهذا قال يا رسول الله بأبي وأمي غير تكفي هنا. فعمر صدى الرسول بأبي وأمه وهو عليه السلام لا شك أن محبة مقدمة على محبة الأبوين ومحبة النفس، قال بأبي أنت وأمي أرسلته تبشرك قال لا تفعل إذا يكتفي خلهم يعملوا فقال من خلهم، رجع الى قوله لانه لا باس ان يعرض الانسان على الرئيس وعلى الكبير بعض المشوره. نعم ها صدر صدر بين يديه دفع خذيه ثم سقط من الحل على وجهه الاسم المقعد اسم اسماء الدبر قال هذا الاسم. ومنه قصه عمرو بن سلمه كان يصلي باصحابه وكان صغيرا له 7 سنين وليس عليه جبة من الله قصيرة إذا سجد قديم لبعض الأرض فجاءت امرأة مقاس غطوا عنا أسف مقارئكم يعني مقعدة وأما قول الإنس والمستحب بمثل هذا الكلام عن قبيح الأسماء واستعمال الأبيات والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحي من التصريح في حقيقة لفظ. هذا هذا نعم من هذا هو من هذا نعم نعم من كمل قراءة نعم ها لا هذه قصة ثانية قصة الأريف نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ضيفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله عليه إلا حرم الله إلا حرم الله على النار إلا حرمه بعد التاء عندكم إلا حرمه الله على النار إلا حرمه الله على النار. وهذا مثل الحديث السابق تكرر 3 مرات يا معاذ الجبل للتأكيد والمبالغة والانتباه. نعم. قال يا رسول الله أفلا أخبئ بها الناس فيستكبروا؟ قال إذا يبتكن فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وهذا كما قلنا من شهد الله وأن محمد رسول الله اللي حرمه الله على النار, يعني من وحد الله المراد التوحيد, يعني شهد عن صدق وإخلاص منافي للشرك ويقين منافي للشك والريب, حرمه الله على النار تحريم دخول إن مات على التوحيد ولم يصر على معصية على كبيرة ولم يصر على كبيرة أو تحت المشيئة. فلا أبشر الناس على إذا يستكب. ثم أخبر بها معاذ عند موته تعثما, يعني خروجا من اسم الكتمان, لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يؤخر الإخبار وقتا دون وقت. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان. فروخ فوق مصروف. نعم. هو مثل ما سبق توجيهه انه اما انه فهم منه ان النهي ليس للتحريم وانه للتنزيه, او انه اخبر بها عند الموت يعني خروجا من الاثم وعمل بالنصوص الاخرى التي فيها النهي على الكتمان. نعم. قال ايضا مفروض بفتح الباء وضم الراء والقاء والجمع وهو غير مفروض بالعدل والعلم. نعم. قال صاحب كتاب العين فروخ اسم لابن ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم هو ابو العجم, وكذا نقل صاحب المطالع غيره فروخ ابن ابراهيم العالميه والعجمه يقول يعني مثل ابراهيم هذا ما يصف العالميه والعجمه. ما هو احتاج ان يسوي ذلك؟ نعم. قال وقد نص جماعة من العلم على انه لا ينصف. انا في خلاف. نعم. ها؟ نعم. نعم. هو مبين. لا. تخبر. ما يشتمل. يخبر ويبين. يبين المعنى. مراد منه التوحيد والإخلاص. وعدم الشرك. معنى ما تعالى التوحيد فهم من الجنة. نعم. عادل الأواجر. نعم. تسكية والأفتك بأبي وأمي فيها كلام لأهل العلم. أما تسكية الرسول لا شك في هذا, كذلك تسكية الأبوين غير المسلمين لا بأس. أما الأباء المسلم فيه كلام لأهل العلم أنه يرى أنها تسكية لكل أحد لا شك فيه في نظر هذا. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك محمود المدينه حدثني محمود بن الربيع. نعم. نعم. قال حدثني محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عثمان بن مالك قال قد نعم محمود الربيع هو الصحابي الذي أدرك مجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في جلوه هو بالخمس سنين. نعم. صغير حبيب صغير. نعم. قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت حديث بلغني عنه قال أصابني في بطني بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا حكم ذلك وخبره إلى مالك بن دخشم قالوا ود أنه دعا عليه فألد ود أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنا فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. وهذا حديث عثمان في الأصل لهم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتلى بذلك وجه الله. هذا هو حديث عثمان الذي شرحه الشيخ الإمام محمد بن هوسي في كتاب التوحيد تنصب التوحيد وما يكفرون الذنوب. قال في حديث عثمان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتلى بذلك وجه الله. في حديث عثمان أنه صبر شيء في بصره يعني ضعف بصره وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصلا إني أنكرت بصري فإني أولى نفسك واجب إذا جاءت السيول منعني ذلك من المجيء المسجد فهو حبها وصلاة تأتي تصلي في مكانك بيتي أتخذها مصلى قال نعم أفعل. جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم معه أبو بكر وبعض الصحابة يظن أنه جاء بعد أن تعالى النهار الضحى وصلى بهم ركعتين يجب يعني لا بأس بالصلاة نافلة بعض الأحيان إذا لم تتخذ عادة فإذا جاءت ضيوف في الضحى وصليت الجماعة أو في الليل فلا بأس بعض الأحيان. فيه أنهم يتحدثون عن الذي يصلي بعضهم يصلي بعضهم يتحدث يتحدثوا عن المنافقين قالوا أن مالك بن الدخشم منهم ودوا أن النبي يدعو عليه حتى يبركه الله ودوا أن يصيبه شر فلما سلم قال مالك تتحدث قالوا وصل هذا مالك بن الدخشم هم من المنافقين فقالوا أليس يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله قالوا بلى يشهد أن لا إله إلا الله وكذلك في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتلى بذلك وجه الله. هي النبي رد دافع عن هذا الشخص وهي دليل على أن الأصل المسلم الإسلام هنا لا ينتقل على هذا الأصل إلا بدليل. إذا كان الإنسان ظاهر الإسلام فلا ينبغي رمز بالنفاق إلا بدليل دليل واضح. ولهذا لما تحدثوا عن هذا الرجل وقالوا أنهم منافقين في اللفظ الآخر أنه قال أن النبي قال أليس يستوي الله ورحمه قالوا نعم ورحمه لكن إننا نرى وجهه وإقباله على المنافقين. قال النبي فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتلى بذلك وجه الله. عندك في هذا اللفظ فإن الله حرم على النار فإن الله وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنا أعجبني هذا الحديث يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار لا يشهد أن لا إله إلا الله هذا محمد رسول الله فتطعمه النار يعني يشهد على إخلاص الصدق ومحبه ويقين المراد يوحد الله يعني يعبد الله ويوحد الله ولا يشرك به شيئا أحسن من النصوص الأخرى. ليس المراد قولها باللسان لأن من قالها باللسان وخالفها بالأفعال لا تنفع بإجماع المسلمين قال لا إله إلا الله وأنا محمد شهد الله وأنا محمد رسول الله يشرك بالله ما تنفع النصوص ضم بعضها إلى بعض يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني عن توحيد وإخلاص سوى ذلك تعبد الله لا تشرك به شيئا الله الآخر يعني يوحد الله وفي اللغة إلا أن يعبد الله ولا يشرك به شيء وفي اللغة الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وفي اللغة الآخر من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وفي اللغة الآخر من قالها غير شاك فيحجب على النار وفي اللغة الآخر قال مستيقنا بها قلبه فالنصوص من بعضها إلى بعض في المراد هذا المراد في القيود الأخرى التي جاءت في الأحاديث فأعجب على هذا الحديث فقال لابن أكتب هذا الحديث ويدل على جواز كتابة الحديث وهذا أمر مثل عليه تقرى عليه الأرض كان الذي يكون في أول الأمر منع حافظ من كتابة الحديث لأن لا كتابة القرآن ثم رخص فيه يعني. نعم هذه حادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قالها. نعم هذا في رواية البخاري وهي اللي جاء بالشيخ عمر الوهاب إن الله حرم على النار فقال لا إله أليس تراه قال لا إله حيث من قلبه قال الله ورسوله أعلم ثم نحن فإنا نرى وجهه و المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار وقال لا إله الله يدخل بذلك وجه الله. هذه رواية البخاري. نعم قصة نبي النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة ركعتين في الضحى وفيها أن أنه حبسوه على حذيرة، قال حبسوا النبي على حذيرة مصيدة حذيرة عصيدة شفتها من الشحن، يعني أخروا صنعوا له حذيرة. هذا في رواية البخاري كذا صوت الصحابة. وفيه أنه صلى النبي في مكان، فيه أنه لما دخل النبي قال أين حجوان صلي له، أول شيء بدأ بالصلاة أشار إلى مكان فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذه يصلى. وفي حديث في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يصلي في بيته إذا جاءت السور. وفي حديث من المكتوب لما قال هل تسمع النداء؟ قال لا. قال فأجتين إلى أجل الأخرة. فما الفرق بينهما؟ ها؟ نعم هنا أسلاب يعني العذر واضح وهو أنه ضعف ضفره بينه وبين المسجد راجع تسيب إذا شاء ما يستطيع. أما ثم ذكر عذر للعمى، العمى ليس عذرا لكل أحد، يختلف الناس بعض العميان يستطيع أن يأتي، قد يجد من يأتي من إرادة من أقاربه، بعض العيال يد المبصرين يأتي ما يمنع العمل، ما في عذر للعمل. فلهذا ما أما عثمان فالعذر واضح وهو أنه بينه وادي يسير فلا يستطيع المجيء ولا يستطيع قطع الوادي. نعم ولا يختلف بعض العيال ما يحتاج قائد، بعضهم يحتاج إلى قائد يختلفون، لكن يجد أحيانا من يجد بعض الجيران. المقصود ما ذكر للعمل فقط من عذر، وهذا ليس العمى عذر على الإطلاق. أما هذا عذر واضح، العذر بكل حال هو مفسد المسجد الإقبالي يسير. نعم يسير يسير على رسول الله إذا سال الوالي، إذا سال الوالي قد أنكر بصر بعض بصر. نعم. يعني هذا خاص من النبي، فرض أن هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطلع على غيره. نعم. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فقص لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعس رجل منهم يقال له مالك بن الزخشم. يعني وصف له نعس وصف نعس واصنع. ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة قال ثم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. نعم. ها لا كيف إذا صلى في كل مكان لا بأس، فقال وإذا افتح المكان طيب كما فعل عثمان وقرهم به على ذلك. ها يعني أبديك بأبي وأمي هذا النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره إذا كان أبوه غير مسلمين لا بأس، وإذا كان مسلمين تقضي الأبوين مقدما على غيرهما. نعم نعم ذكر في نظر ذكر الجواب أنه تكمل لكل أحد. نعم. قد رضي بالله ربا ورضا يسوس الحمد، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وابن محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وبالإسلام دينا وابن محمد نبيا رسولا انشرح صدره واطمأنت نفسه وانقادت جوارحه في العمل الصالح، كما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا فإنه يذوق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان بسبب صحة إيمانه وانشراح صدره وطمأنينة في قلبه، ثم تنبعث الجوارح في الأعمال. الجوارح لأن الملك، لأن القلب هو ملك الأعضاء. فإذا اطمأن القلب وحل فيه الرضا والانشراح انقادت الجوارح في الأعمال. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا ابو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبه والحياء شعبه من الايمان. نعم. وهذا في بيان ان الاعمال داخله في مسمى الايمان، وأنها بضع وسبعون شعبة. الرواية الأخرى لمسلم سبعون وسبعون أو بضع وستون. رواه البخاري بضع وستون بدون شك. الإمام بضع وسبعون شعبة. الأخرى أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إلا رسول الأذى عن الحياة، والحياة شعبة من الإيمان. هذه الشعب كلها من الإيمان. وهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، في الرد على المرجئة القائلين بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. سبع وسبعون شعبة كلها من الإيمان. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاها وأدناها، مثل لأعمال مثل بكلمة التوحيد لأعلاها وأفضلها وهي من قول اللسان، ومثل لأدناها وهي ما تصل عن طريق وهي عمل عمل بدني، ومثل الحياة وهو عمل قلبي. دل على ان اعمال الجوارح واقوال اللسان واعمال الكفر ودخلها في مسمى الايمان. الايمان بضع وسبعون شعبه، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوته، منها ما يقرب من شعبه الشهاده، ومنها ما يقرب من شعبه الاماطه. فالصلاه شعبه، والزكاه شعبه، والصوم شعبه، والحج شعبه، والأمر المعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجهاد في سبيل شعبة، وبر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، والإحسان إلى الجار شعبة، إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان، الشاء والسلام شعبة، وهكذا. هذه من شعب الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله ألف كتاب سماه شعب الإيمان. أما الكتاب شعب الإيمان، وصار يعكس ما جاء في النصوص أنه من الإيمان فيستدل عليه. نعم. الأصل أن العدل لا يكفي حق الأصل، هذا هو الأصل. لكن ظاهر الحديث هنا أن هذه هي شعوب الإيمان. نعم. من الأصل أن العدل لا يكفي حق. نعم. رواية البخاري بضع وستون، رواية مسلم الشخص بضع وسبعون، هنا رواية اللي بعدها فيها الشخص. ها؟ سبعون وسبعون. نعم. الأصل يعني عدم يعني كل ما زاد عن العدد فهو يعني مقصود، يعني يأتي في بعض الأعداد عدد قليل ثم يأتي عدد أكثر منه، مثل الصبائر السبع جاء زيادة على السبع فرأيه بالحق. يعني نعم يحب العدل يزلع. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن زهير عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. هل فيها الشك؟ نعم. ومن العجائب ان بعض الاحناف التعبت به وهو أبو معين النسفي ومن مرجع الفقهاء الذين يرون أن العمل داخل في مسمى الإيمان، طعن في هذا الحديث أو في الصحيحين، قال إن هذا الحديث مطعون فيه كأن الراوي طعن فيه بغفلة نفسه، مطعون فيه بغفلة الراوي، كأن الراوي شك هل هو بضعون ستون أو بضعون سبعون، ولا يظن أن الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من الراوي، وهذا يدل على عدم الصحة. ثم أيضا هذا الحديث مخالف للكتاب العزيز، فذكر الصحابي رحمه الله عبد العينه هذا متعصب بعض الاحناف بعضهم غلط التعصب الشديد يعني طعن في هذا الحديث اللي في الصحيحين ما هو الطعن يقول الراوي شك سبعون وستون وهذا يدل على عدم صحه الحديث هذا يدل على الراوي غافل عنده غفله اذا كان مغفل لا يحتج بحديثه هذا من العجائب يعني كلام بعض المتعصبين ثم ايضا الطعن الثاني انه مخالف للكتاب العزيز يقول شرح طيب أين مخالف للكتاب العزيز بل هو موافق للكتاب العزيز انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم الحق كل هذه جعلها من الايمان انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون وليس في هذا كثيرا الايه موافقه للحديث ليس الحديث مخالف للكتاب بل هو موافق للكتاب العزيز لكن هذا من ثمره الشوق الملموم من ثمرة الشؤم التقليد الملموم نعم ها شوف وقال الإمام أبو حاتم بن حبان معنى هذا الحديث عجز معنى هذا الحديث مدة وعدد الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص عن الجزء السبعين فرجعت إلى كتاب الله فقرأته بتدبر وعدت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن الجزء السبعين فضممت الكتاب إلى السنن وأصبحت المعاد فإذا كل المعاد لأنه مكرر فضمت الكتاب وأصبحت المعاد فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 69 شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنة وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه وذكر أن رواية من روى إيش وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه وذكر أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضا صحيحة فإن العرب قد تذكر الشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه ولو نظائر أوردها في كتابه منها في حديث الإيمان والإسلام نعم نفس البنوة لا يأتي ما زاد عن ذلك هذا بالعدد الزائد هذا له نظائر كبائر أحيانا يسمى كبائر الصد والبضع من 3 إلى 10 والبضع ومن 3 إلى 9 يعني فعلى هذا واحد من عمان أوصلها إلى 76 البضع إلى نهاية يعني البضع إلى آخر البضع من 3 إلى 9 يعني يحتمل يكون 71 إلى 79 كل هذا بضع يحتمل هذا أن المراد الحصر هذا على المراد الحصر يحتمل أن ليس المراد الحصر أن تزيد على هذا وأن تزيد على الحبة بعض الشعب نعم وذي هقيق ثلاث تتبعها وأن الاحتفاء في هذا ثم صعب الإيمان نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إناقة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وهذه الأمثلة الثلاثة مثال لقول اللسان أو كلمة التوحيد من المعلوم أنها قول اللسان مع اعتقاد القلب ومثال لعمل البدن وهو إماطة الأذان عن الطريق ومثال للحياء هو عمل القلب والحياء خلق باطني خلق قلبي باطني يبعث على مكارم الأخلاق والسهل من مساوئ الأخلاق يبعث على الشهامة والكرم والجهاد كرم الضيف ويمنع الإنسان من مساوئ الأخلاق الغيبة والنميمة وأذية الجار وما أشبه ذلك هذا الحياة خلق داخلي باطني قلبي يضعف الإنسان على مكارم الأخلاق ومحاسنها ويكف عن مساويها. أما الذي يمنع الإنسان عن السؤال عما أشكل عليه أو عن تعلق دينه والتفقه في دينه أو يمنعه عن الإسلام المعروف والنهي عن المنكر والدعوة، هذا ليس خيرا وإنه جبن وخور وضعف. أم سليم ما منعها الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من رسله إلى هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت المرأة. وقال عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. الحياة اللي يمنع الإنسان أن يتفقه أو يحضر مجالس حلق الذكر أو يسأل عما أشكل عليه أو يمنعه من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس حياة، فإنما هو جبن وخور وضعف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال: الحياء من الإيمان. يعني يعظ في ترك الحياة، يقول اترك الحياة، الحياة أثر عليك. فقال: نزعه، يعني لا تنهى عن الحياة، فإن الحياة خير كله، لا تنهى. تكلمنا على ضبع السبور وضبع الستون على الشك، قولوا ضبع الستون أو ضبع السبور، ها شعب كذا قال. ايش وقد وقد ايش وقد قال واختلف بالتوفيق. نعم. شخص بعض الرواه، يعني حتى شخص بعض الرواه بعضهم لم يحب، هو من حفظ تبث على من لم يحفظ. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السواق يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بخير بن كعب أنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبه. نعم، هذا اعتراف ما ينبغي أن يبشر عمران حاسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحياة خير من كله. فقال بشير: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا الحياة ومنه السكينة. فقال قاضي علي عمر وقال حدثك عن رسول الله حدثني من صحبه. يعني ينبغي للإنسان أن لا يعارف الحديث، نعم، مدام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارف صحف الأم صحف وغيرها. نعم نعم، هذا معناه نقص في الإيمان، لا يؤمن الواحد يتحقق يحب الأخير ويحب الأخير شيء، وهل يحب الأخير يضع على ذاته في طريقه؟ إذا نقص شعب الإيمان نقص الإيمان. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد عن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في رحم منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك قال وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالج فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد خير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نسيح إنه لا بأس به. وهذا فيه بيان الغضب بالسنة، إذا عرضت السنة أمر الغضب لما عارض بشير كنا في صحفه شمغان الصحابي الجليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياة كله وكله خير قال أبو سير بن سعد إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ومنه وقار ومنه ضعف غضب عمران حتى حمرت عيناه حقا له ذلك ثم لم أعاد عمران فأعاد بشير غضب حتى أراد الحاضرون أن يبينوا أنه قالوا إنه منا وإنه لا بأس به يعني بشير السعد ليس فيه نفاق ولا بدعة معروف بالخير لكن هذا الاعتراض يعني صدر منه يعني وهو لا يدل على نفاق ولا على بدعة ولهذا غضب عمران رضي الله عنه يعني اتهمه ظن انه متهم بالنفاق والبدعة عمران يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعارض الكتب الذي اشار الى ابو بشير وكان يقول انه منه ضعفا هذا الضعف ليس من الحياة الضعف هذا الجبن والخور الضعف الذي يكون الذي يتوهم انه من الحياة كان يمنع الاسلام من السؤال عما اشكل عليه يمنع الاسلام من انكار المنكر من الدعوه الى الله هذا ليس من الحياه هذا جبن الخلق هذا الذي اشار اليه بشير يقول منهم سكينه وقال منه ضعف هذا ليس من الحياه والمقصود ان بشير اخطا في هذا مستوى العالي واحسنه ولهذا غضب على الصحابي الجليل ومثل ذلك ابن عمر لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ابن عمر قال لكن وإماء الله يستجد الله عارضه احد ابنائه وقال والله إذا معهم غضب لا أكلمه غضب عليه إنه عارض السنة فأقول قال رسول الله إنه تقول والله إذا معهم لا أكلمه حجرا من ذلك أيضا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رأى بعض الناس يحدث فقال إن رسول الله عن الخد فقال إنها لا تصيب كيدا ولا تنكر عدوا وإنما تقع العين وتكسر السن خلف الرمي بالحجارة الصغيرة للأصحاب ثم رآه بعد ذلك يحدث قال وحدثك عن رسول الله أنه من عاصم وتحدث لا أكلم ثم هجره فلا ينبغي الإنسان أن يعارض الكعب وكذا البشير والكعب هنا عارض السنة ولذلك غضب عليه عمران حتى حمرت له حتى خشي أنه متهم فجعل من حوله من أصحابه يهدئون عمران رضي الله عنه يا أبا نجيد يا أبا نجيد كلية عمران كلية أبو نجيد يا أبا نجيد إنه منا وإنه لا بأس به إنه غير متهم مو متهم بنفاق ولا بدعة لكن صدرت من هذه الكلمات قال حتى احمرتا عينه قال يقول حتى احمرتا هذه على لغة ضعيفة ثم اللغة يأكلون البراغيث استحمرت عينه، الرسول يقول حتى احمرت عينه مثل جاء بها القران قوله وعشر النجوى الذين ظلموا. وقوله حتى احمرت عيناه كذا هو في الاصول وهو صحيح جار على لغه اكاميل البراغيث، ومثله واسروا النجوى الذين ظلموا على احد المذاهب فيها، ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة وعقابه كثيرة معروفة. نعم يتعاقبون فيكم ملائكة، أصلا يقول يتعاقبوا فيكم. نعم. ورويناه في سنن أبي داود واحمرت عيناه من غير ألف وحال الظاهر. وأتى إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، ومعنى تعاقب عارف تأتي بكلام في مقابلته وتعترف بما يخالفه. هو قال من جهة مجاز أنه قال إن موجود في الحكمة إن منه وقار مكتوب، ومن جهة أنه قال فيه ضعف حتى ولو ما قال فيه ضعف في الرواية الأولى ما فيها أنه قال أنه ضعف، ومع ذلك أنكر عليه عمران وغضب لأنه يخبر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يخبر عما في صحف. نعم إيه لو كان يعني يريد أن يؤيد هذا في ما هو الكون هذا هو في الأحسن يا سيد. نعم من الثلاثة إلى التسعة طبعا. لا طبعا لكن غيره رواه، لكن رواه على غيره رواه على التسعة سوى الأولى ما في شك حد الرواه. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ما قال أخبر النضر. وإذا هذا بعضهم اللي عدها بعضهم الحبان عدها حتى وقالت التفريق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ما قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حسير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. حدثنا أبو بكر بن سيلة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة فكلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم. ها فاستقم ولا ثم استقم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد هذه ولا الثانية ولا هذه اللي بعدها. نعم. ها نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجم قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ ما تدري رواية أخرى قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا من جوامع الكلم الذي يرسله عليه الصلاة والسلام، فإن هاتين الكلمتين تجمعان الدين كله قل آمنت بالله ثم استقم، إذا وحد الله ثم استقام بالعمل حصل له على كل خير. وموافق القول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق هو الله، ثم استقاموا بالعمل فنزل عليهم الملائكة الدعاء لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كسبوا. رواية قل آمنت بالله ثم استقم في غير مسلم فيها هذا 50 زيادة في على 40 نووية 10 زيادة نووية قل آمنت بالله ثم استقم كل في الإسلام القول لا أسأل عنه أحدا أعد الحديث أقول الحديث الأول حديث سلامة بالله عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم ثم استقم ولا يكفي فيها خلاف وعلى الثالث وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في قول الله تعالى فاستقم ولكم ما ذكر فيها الأخبار قوله بالآمة بالله يكفر ها المقطوعة تستقيم بدلا ثم لكن في المكان كفاء في ذاكر المحشها شرط الشرط في الشرط لفظة قل آمنت بالله عندي قوله قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم ظاهرة أنه ثم لأن لو كان فيها تعرض لها وإذا مستقر له وإن عندك محكي ذكر أن في الموضوع فاستقم هو الموجود في الحديث الأربعين والخمسين قل آمنت بالله ثم استقام أشار إليها والآية الكريمة إن الذين قال ربنا الله ثم استقام آية نعم ثم قال هذا الجواب يعتمد عليه فيها عليه الصلاة والسلام هذا يجمع الدين كله من آمن بالله ثم استقام حصل على خير الدنيا الاستقامة تشمل أداء الفرائض وليس على المحارم والاستقامة على الدين على الثبات على الدين حصل إذا آمن بالله ووحد الله ثم استقام بالعمل ما ترك شيء من أول الإسلام لا قال نعم نعم الاستقامة هي الدين كله الاستقامة هي الدين كله نعم الاستقامة في الدرجة فيها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده قال وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعبودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تشكوا وقال الواقعي الخطبة التي فيها ثمرة المحاسن وبفضلها قبحت المحاسن ماشي الله تعالى أمرنا أن نسأل أهل اهدنا الصراط المستقيم هدي الصراط المستقيم هو الاستقامة ومن الاستقامة حصل على خير الدنيا والآخرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة في درجة الأولى من الهداية والاستقامة نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله عن عبد الله عن عبد الله نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا فيه دليل على أن الإسلام إخفاء وأن الإسلام له خطأ وأن هذا من خير الإسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والإسلام إذا وقف دخل فيه الإيمان كما أن الإيمان إذا وقف دخل فيه الإسلام. لكن إذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل وإذا أطلق أحدهم دخل فيه الأحد إطعام الطعام وإشفاء السلام هذه نصف الإسلام ونصف الإيمان هذه نصف الإسلام إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفه ومن لم تعلم لكن إطعام الطعام والطعام محفوظ للنفس لأن قد يكون هناك محتاج إذا كان الإنسان عنده معروف أن الإنسان يطعم الطعام يأتي إليه الفقراء ويعرفونه. يجد هناك من لا يجد من الفقراء، ثم من يسأل هل عرف أن هناك من يطعم للضيوف حتى إليه. هذا من الإيمان. كذلك أيضا إحساء السلام بعض الناس ما يسلم إلا على اللي يعرف. إحساء السلام على من عرف، كل من لقيه فهو مؤمن ومسلم، كل من لقيه في ديار الإسلام سلم عليه، إلا إذا عرف أنه غير مسلم لا تبدأ بالسلام. تقرأ السلام على من عرفته ومن لا تعلم. وهذا من أسباب المحبة من الحديث الصحيح، والذي نفسي به لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على خير إذا فعلتم وتحاببتم أكثر السلام عليكم. إحساء السلام من أسباب المحبة، والمحبة سلامة على الإيمان، الإيمان سبب في الصدق. نعم. وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح النصري قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا مسلم الكافر، سلم المسلمون من لسانه السب والشتم والغيبة والنميمة، وسلم من يده الاعتداء أو أخذ المال بغير حق أو غير ذلك. من سلم من لسانه ويده هذا هو مسلم الكامل. ومن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا ناقص الإيمان وناقص الإسلام، ضعيف الإيمان وضعيف الإسلام، هذا مسلم الكامل. نعم. إذا كنت في بلاد الإسلام الأصل أنهم مسلم، لا إذا الأصل لأن جنان على الأصل فإن بلد الإسلام الأصل أنهم مسلمين، إلا إذا كان أكثر غير مسلمين فإن غير يعني تعمل في الأغلب، لكن هنا في بلاد الإسلام الأصل أنهم مسلمين تمسع الأصل ولا تمسك عنها الأصل الذي يأتي إذا كان أنه غير مسلم لا تتزوج. نعم. الرافضي غير مسلم منافق، لأن من صد الصحابة وكفر الصحابة وصدقهم فإنه مكذب لله، الله تعالى زكاهم وعدلهم، من كفرهم فقد كذب الله. وأيضا كانت يعبدون آل البيت، يشترون بآل البيت يعبدونهم، هذا توكل كذب. وكذلك من زعم القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث كما زم الرافض، هذا ردة وغيره تكذب إلا بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ، كما نص على الشيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الرافض منافقون. نعم. كل من يعتقد هذا الاعتقاد أن يكذب الصحابة ويفسرهم ويفسقهم فهو مكذب لله، وقال زكاه وأمره الله عن المؤمنين لما نفسه في الشجرة وكله على الله الحسنى والسابق الأول من اليهودين والنصارى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. هل تثبط الإمام مالك رحمه الله كفرهم من آية الكفر ليغير بهم الكفار، الصحابة يغير بهم الكفار، ومن غاضب أو الرافض يغيرهم الصحابة فهم كفار. نعم. يا مصطفى زيادة زيادة عليه السلام من أسباب فك الذنوب والخطايا سلم عليه ثم صافحه. نعم. او اذا لقيهنا فهذه زيادة عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذا صفحة زيادة. نعم. حدثنا حسن الحلواني وعبد الحميدي جميعا عن ابي عاصم قال عبد انبانا ابو عاصم عن ابن جريج انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده ابن ابي موسى عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني وهذا يدل على الإسلام يتفاضل أي الإسلام أفضل سلم يتفاضل وأن من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم تفاضل ومن لم يكن مسلم من لسانه بيده فقد نقص إسلامه وإيمانه. نعم. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد. وهذا وجه كون المؤلف يأتي بالنصوص التي فيها تفرد الإسلام في كتاب الإيمان لأن الإسلام إذا أطلق دخل في الإيمان. الإسلام هو والإيمان إذا أطلق أحدهم دخل فيه فتصل الإسلام في فصل الإيمان فصل الإيمان فصل. والدليل على هذا أن الذي فسر الإيمان في حديث سعد بن قيس في الأعمى قال أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده لا يسأل لا إله إلا الله وعني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الخمس ما غنمتم حصر في الإدخال كل الإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام والإسلام إذا دخل في الإيمان. نعم. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الاتصال من وجد فيه وجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ووجد فيه من وجد في هذا الاتصال ثلاث مواطن وجد حلاوة الإيمان لذة الإيمان ومأنينته ما شاء الله ورسوله أحب إليه مما سواهم كمال الإيمان يعني فقد كمل إيمانه من وجد في هذه الثلاث كمل إيمانه كثمل الإيمان ورضيت نفسه وصح إيمانه ما شاء الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا هو الكمال. إذا قدم شيء على محبة الله ورسوله دل على نقص إيمانه ولا يكفر لأن معها أصل محبة الله ورسوله لا بد منها من لم يحب الله ورسوله كافر. لكن المؤمن عنده أصل العاصي المؤمن العاصي عنده أصل محبة قد يقدم شيء على محبة الله ورسوله مثلا يتعامل بالربا هذا في تقدير قدم المال حب المال على محبة الله ورسوله التعامل بعض المعاملات قد يتساهل بعض الواجبات قد يقدم النوم أو العمل على صلاة الجماعة يتقدم على الشيء على محبة الله ورسوله كما قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وفتاتهم ترضونها أحب إليكم يا الله ورسوله وجهاد في سبيله يتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله الآخر قبل فاتحين. ثم قدم شيء من هذه الأشياء الثمانية على محبة الله ورسوله يعتبر قائل آباء مقدم محبة الأب أو الإبن أو الإخوان أو الزوج الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو الفتاتهم ولهذا قال يتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله الآخر قبل فاتحين. يكون عاصي ما هو أصل محبة الله ورسوله لكن كان الكمال أن يقدم محبة الله ورسوله على كل شيء لأن الله ورسوله حب إليهم كثيرا ومن قدم محبة الله ومحبة رسوله لا يتعامل بالربا لا يتأخر عن صلاة الجماعة ما يعصي إذا عصى إلا على أنه ما قدم محبة الله ورسوله عاصي يقدم محبة ما يهواه من المعاصي على محبة الله ورسوله من كان الله ورسوله أحب إليهم سواهما يؤدي الصلاة وينفع الحال ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله في الخطوة الثانية يحب الشخص لا يحبه إلا لله من أجل استقامته ولو كان بعيد الدار ولو لم يكن بينه وبين نسب ولا قرابة، هل يحبه إلا الاستقامة؟ والثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخلص منه، يكره الكفر كما شديدة يكره هاته لأن يخلص في النار. هذا يدل على كمالين، هذا بكمال الإيمان. وإن لم يكن كذلك يكون عنده نقص، وهذا يدل على تفاوت الإيمان، وأن الإيمان يتفاوت. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان: من كان يحب المرء لا يحبه الا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نعم، ومن كان أحب أن يلقى في النار، من أحب أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، ومن كره الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وهنا من أحب أن يلقى في النار خير له من أن خير له من الكفر. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور. نعم. محبة ما أعرف محبة هذا مصطلح لا تليق بجنة وعورته من أثرها الرضا والثواب. نقول على كيف المؤولين الشراب الإرادة، الإرادة عندك ها؟ هذه محبة المخلوق. نعم نعم نعم كما قال ربنا ان يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد كحبه المشركون يحبون اندادهم كما يحبون الله، والذين امنوا اشد حبا لله، يعني محبه المشركين مشتركه ومحبه المؤمنين خالصه. نعم. معنويه لذه الايمان وحلاوه الايمان معنويه. لا الطمأنينة والإشراح والصدق يكون يرضى ويطمئن ويشرح نفسه ويطمئن ويتلذذ بالعمل الصالح. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن سمير قال أنبأنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نعم عن ثابت حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن سمير قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال من أنت من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني خير الله من أرجعنا. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي وحاهم وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان الكامل، هذا هو الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون الرسول أحب إليه من ماله وأهله وولده، له الأهل حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا هو الكمال، هذا كمال الإيمان الواجب. فإذا لم يكن كذلك نقص إيمانه ويأثم ويكون آثم، إذا قدم محبة المال أو محبة الولد أو الأهل على محبة الرسول نقص إيمانه وضعف إيمانه، كما قال في الآية الكريمة قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وما يقتصرون، ثم قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربوا الصفات الله بأمره، هذا كمال الإيمان، هذا الإيمان الكامل الواجب، أن نقدم محبة الله محبة الرسول على محبة المال والأهل والولد والنفس. ولما قال عمر من الهجر يا رسول الله إني أحبك من كل شيء إلا من نفسي، قال له عليه الصلاة والسلام لا تبلغ المحبة أساس محبة النفس. قال الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر الآن بلغت المحبة هو الإيمان الكامل. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن مسار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. هذا لا يحب لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو يحب لجاره ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب نفسه شيئا ولا يحبه رجاله أو لأخيه إلا على نقص الإيمان وضعف الإيمان. تحب نفسك الخير، تحب نفسك أنك تربح تعرف فلان كذا، ولا تحبه لنفسك رجالك أو لأخيه هذا نقص في الإيمان. لا كمال الإيمان أن تحب لأخيك ورجالك وتحب نفسك من الخير، تكره له من الشر وتكره له. فإن لم تكن كذلك هذا نقص الإيمان. هذا حديث عظيم ولله الحمد إنما المؤمنون إخوة فهم إخوة والله المؤمنون والمنافق بعضهم أولياء بعض ولي يحب له الخير وينصر. إذا لم تحب له ما تحب لنفسك نقصت الولاية نقص الإيمان نقصت الأخوة ضعفت الأخوة. نعم نعم هذا هو الله. هذا هو هو هو ظاهر الحديث. نعم نعم رئيس الإيمان يحب له أن الله يهديه وأن الله يوفقه المحافظة على الصلوات. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتادة بن سعيد وعلي بن جحر جميعا عن وعلي بن حج. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة تقريب الحاء على الجيم. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يؤمن من لا يحمل ساره بوائقه. وبوائقه روائح والشر. لا يأمن لا يدخل الجنة من لا يحمل ساره بوائقه. هذا يفيد الوعيد الشديد وأن هذا من كبائر الذنوب من المتوعد عليه بدخول الجنة. لا يدخل الجنة عندك لا يدخل الجنة. قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم هذا يدل على أنه محل كبائر الذنوب والبوائق والغوائل والشر. الذي لا يأمن جاره لا يأمن شره هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. والجار لا إذا كان لا يأمن جاره يدل على فسقه وعلى تعدي وإذائه. إذا كان لا يأمن غوائله وشره هذا من كبائر الذنوب. الحديث الآخر والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كل من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه. ويدل على نقص إيمانه وضعف إيمانه المرتكب كبيرا من كبيرا ولا يدل على كثره لكن هذا من باب الوعيد من باب الوعيد وأنه لأن هذا من كبائر الذنوب يكون الإنسان جار يخاف من جاره يخاف من شروره وغوائله فلا يدل على ضعف الإيمان. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أمدان بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه الأمور الثلاثة كلها من الإيمان، أن يكون خيرا أو يصمت وإكرام الضيف وعدم إيذاء الجار، ومن فعل واحدا منها دل على ضعف الإيمان. ما في إيمان فلم يقل خيرا أو أذى جاره أو لبس ضيفه هذا ناقص الإيمان. نعم ضعيف الإيمان. نعم نعم عندك الحديث هذا من السبع صحيح من باب الوعيد. نعم نعم احتمل ايش الآن الأول هذا معروف الذي يتحلم من الدين بالضرورة هذا كتاب لكن مصر هذا معلوم هذا ليس كتاب يعني. كل من يتحلم أمر معلوم من الدين بالضرورة مثل الزنا أو شرب الخمر أو أذية الجار أو معلوم من الدين بالضرورة كفر، لكن المقصود من هذا أنه من كبائر هذا الوعيد من باب الوعيد. أما من يتحلم هذا أمره معلوم ليس. ها نعم ان الباب الوعيد انه المرء ولكن يكفر كفر يعني المراد ان باب الوعيد وانه تحت مشيئه الله ان شاء الله عز وجل وان شاء الله. نعم يقول لك قال ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم حدثنا ابو بكر بن ابي حيبه قال حدثنا ابو الاسود عن ابي حطيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حطيم غير أنه قال فليحسن إلى جاره. الجار جاء فيه ثلاث جمل فليحسن إلى جاره لا يؤذي جاره فليحسن جاره، كل هذه جاء الحديث إكرام الجار وعدم الأذى والإحسان. فليحسن جاره فليحسن جاره فليحسن جاره فليحسن إلى جاره من كان أقول له فلا يؤذي جاره. نعم هذا يدل على عوض حق الجار. نعم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن عمير جميعا عن ابي عيينه قال عن ابن عيينه قال ابن عمير حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكثر. نعم ومن قال الوحي لها نقص إيمان ضعف إيمان. نعم حدثنا أبو بكر نبي بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان هؤلاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة. نعم نعم هذا الضيف الذي ينزل الضيف الذي ينزل يأتي وهو معروف. لكن الآن في المدن إكرام الضيف الآن يعني يتحدث مفقود الآن لأن المدن الآن صار فيها المطاعم فيها كذا. لكن في الأول في القراء وفي البادية لازم موجود يأتي الضيف ينزل يعني ينيخ كان يأتي على بعيد ينيخ عند الباب فيكثر صاحب البيت ويكرمه الضيافة الواجب يوم وليلة حتى في أيام. ما كلام بالله ولا ما فلت نضيفها جائزة في يوم مجال يوم وليلة الضيافة كان في أيام وما زال على ذلك فهو فضل أن يسلمه يوم يوم هذا الواجب أو ثلاث أيام في القرى وفي المدن. لكن في المدن الآن ضعف هذا يأتي إنسان ينزل أساسا ماذا تريد عندك مطاعم عند السبع. نعم نعم لا يؤذي جاره فليكرم جاره فليحسن إلى الأساس الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. هذا الحديث دليل على أن إنكار المنكر واجب وأن إنكار المنكر على ثلاث مراحل باليد في المرتبة الأولى ثم باللسان ثم بالقلب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.